الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى. هذه القواعد كما تقدم مأخوذة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما من قاعدة إلا ودلل عليها هذا الإمام رحمه الله، وكل قاعدة تهدم أصلا بل أصولا لأهل الأوثان والشرك. وكما أن القاعدة ينبني عليها الدين الحق، فالقاعدة تهدم الدين الباطل. وكل قاعدة مما ذكر رحمه الله هي رد في الحقيقة على بعض شبه المشركين، قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. اشتملت هذه القاعدة على مقدمة ونتيجة، فالمقدمة هي أن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. إذن أن تعلم أيها الموحد علما يقينيا مأخوذا من النص والدليل أن الكفار والكافر كل من لم يؤمن بالله، كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والكفار ينقسمون إلى قسمين: كافر أصلي وكافر مرتد. فالأصلي كحال اليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، وهم المراد في كلام الشيخ عليه رحمة الله، أن الكفار أن المشركين الذين بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا الذين أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فسرت الفتنة بالشرك، ولما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله لأجل كفرهم وشركهم كانوا مقرين، والإقرار هو الاعتراف، وضده الجحود والإنكار، أي أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يجحدوا ذلك ولم ينكروه ولم يعارضوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أخبر الله تعالى عنهم أنهم يعترفون بذلك كما في الآية التي ساقها الشيخ وغيرها، لأن الله تعالى هو الخالق الموجد سبحانه، ألا له الخلق والأمر، والرازق جل في علاه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمدبر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، مدبر شؤون العباد والكون هو الله سبحانه. قبل هذه هي المقدمة، والنتيجة أنهم كفار. إذن استفدنا من المقدمة أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المشركين كانوا مؤمنين بتوحيد الربوبية، وكذا قال غيره، واستدلوا بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجمهور المفسرين جاء عن ابن عباس وغيره ومجاهد: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي في ربوبيته، إلا وهم مشركون، أي في عبادته. فبين الله سبحانه أن المشركين كانوا مقرين ومؤمنين بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، إلا أن هذا الإيمان لم يكن إيمانا على الوجه التام. ولذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في مجموع الرسائل والمسائل له: إن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إقرارا غير تام، إذ لو كان إقرارهم تاما صحيحا للزم من ذلك ولا بد أن يوحدوه في الإلهية. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، فأفعال الله سبحانه وتعالى منها الخلق ومنها الرزق ومنها الإحياء والإماتة وغير ذلك، فتعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق وحده والرازق وحده والمحيي وحده والنافع الضار وحده، ولا تعتقد النفع والضر في غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. إذن قال: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذن النتيجة أنهم كفار، وأمر الله رسوله والمؤمنين بقتالهم، ما هو السبب؟ وأنهم كانوا مشركين في عبادة الله سبحانه. هذه القاعدة أرد على شبهة من شبه الخرافيين وعبدة القبور الذين يقولون نحن مؤمنون، نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلسنا مشركين. فيجاب عنهم بأن الكفار كانوا كذلك، أي أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. ولذا ترى هؤلاء بل عامة أهل الكلام يفسرون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو غير ذلك من التفاسير التي هي مخالفة للنص والإجماع كما تقدم. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه. ففي هذه القاعدة بيّن الشيخ الشرك، وبيّن حقيقة دين المشركين. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر، قال أن تعلم قبل ذلك أنهم كانوا مقررين بتوحيد الربوبية وغير ذلك. قال فإن قال قائل، يعني يرد الشيخ الآن، أنا أعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما أطلب من هؤلاء الوسيلة والشفاعة، فقل له هذا هو دين أبي جهل، هذا هو دين أبي جهل. إذن قال وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل يا محمد لهؤلاء المشركين من يرزقكم ويعطيكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالإنبات والكلى، أمن يملك السمع والأبصار؟ هذه هي المرتبة الثانية التي يحاجج الله عز وجل فيها المشركين، أمن يملك السمع والأبصار، وخص السمع والبصر بالذكر لما فيه من الآيات العظيمة والدلائل الواضحة على الخالق سبحانه. أمن يملك السمع والأبصار؟ من الذي خلق السمع وخلق البصر ويملكهما؟ الثالثة، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ثم قال ومن يدبر الأمر، أمر السماء وأمر الأرض وما فيهن وما بينهما. فسيقولون لك يا محمد الله. إذن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم ينكروا، فسيقولون الله. ثم قال الله بعدها فقل يا محمد لهم أفلا تتقون، فتدعون الشرك وتعبدون الله وحده. ففي هذه الآية ونظائرها يقرر الله عز وجل المشركين بما أقروا به من توحيد ربوبيته على ما أنكروه وجحدوه من توحيد الإلهية. فمن كان يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويضر وينفع هو الذي يعبد. ولهذا كان الله سبحانه يقرر المشركين أن آلهتهم لا تسمع ولا تجيب، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يبين الله أن هذه الآلهة ما تسمع فكيف تدعوها، ما تعطي فكيف تسألها وترجوها، ما تؤمنك وما تعطيك. ولهذا كان الله سبحانه يقرر المشركين بما كانوا مقرين به. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن إيمان المشركين بتوحيد الربوبية كان إيمان ناقص، إذ لو كان إيمانا صحيحا للزم منه أن يوحد الله في إلهيته جل في علاه وأن يعبدوه وحده. إذن دلت الآية الكريمة على أن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الرازق، وأن الله هو المالك، وأن الله هو المحيي المميت، وأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمر. فالآية كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان صريحة بأن الكفار كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم، وأن ذلك الاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى لا يكفي وحده في الدخول بالإسلام حتى يحققوا معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. اليوم من المشركين من يقول كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله، فإن سألت عن معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ونحن إنما نتوسل بهم وإنما نطلب من الله بهم، وغير ذلك من العبارات التي مبناها مختلف ومعناها واحد. إذن عرفنا من هذه القاعدة أن المشركين الأولين ما كانوا أو ما كان شركهم في توحيد الربوبية، لأن بعض المشركين اليوم يقولون لا ينازعك في الشرك، لما تأتي وتقول لا تنذر لغير الله ولا تذبح لغير الله هذا شرك، يقول لا ما هو شرك. فما هو الشرك عندك؟ قال الشرك أن تعتقد في المدعو النفع والضر استقلالا، ثم يعزو هذا الأمر إلى شرك مشركي العرب. فبهذه القاعدة تهدم مثل هذه الشبهة وغيرها، لأن تقول ما كانوا يدعونهم ويعتقدون فيهم النفع والضر استقلالا، ولا كانوا يشركون في توحيد الربوبية، وإنما اتخذوهم وسائط وشفعاء. هذه هي القاعدة الأولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثانية بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومع هذا ما زالوا كفارا، بل أمر الله ورسوله والمؤمنين بقتالهم، لكأن قائلا قال ما سبب كفرهم وما هو الشيء الذي أوجب كفرهم وخلودهم في النار واستحلال أموالهم وغير ذلك. فبين الشيخ رحمه الله فالقاعدة الثانية وهكذا إذا ابتليت بمن ينافع عن الشرك فهذه القواعد تعد أسلوبا في المنافرة فتبدأ معا تقريرا في الأمر الأول بالقاعدة الأولى ثم تنتقل معه إلى تقرير الأمر الثاني وأن الكفار إنما كانوا كفارا لأنهم عبدوا غير الله ثم تذكر لها القاعدة الثالثة في اختلاف معبودات الكفار ثم تذكر لها النتيجة وأن فعلك بنذرك لغير الله وذبحك لغير الله واستغاثتك بالأموات وغير ذلك شرك وكفر بالله سبحانه. هذه الرسالة نفيسة وذكر الشيخ رحمه الله هذه القواعد في كشف الشبهات وكشف الشبهات أوسع من هذه الرسالة. قال القاعدة الثانية وقلنا في بيان شرك مشركي العرب أنهم يقولون أي هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم في القاعدة الأولى والمشركون أبو جهل وأبو لهب وأمثالهما ماذا يقولون؟ قال أنهم يقولون ما دعوناهم ما دعونا الآلهة التي تعبد من دون الله ما دعونا اللات والعزى ومنات وهبل وتوجهنا إليهم بقلوبنا وقوالبنا إلا لطلب القربة والشفاعة. والشيخ رحمه الله أخذ أسلوب الحصر من الآية التي استدل بها فمن أقوى دلالات الحصر النفي مع الإثبات ما وإلا يعني معنى الكلام إنما دعونا الآلهة وتوجهنا إليها لأمر واحد لا غير طلب الشفاعة. إذن ما كانوا يدعونهم استقلالا أو يعتقدون فيهم النفع والضر استقلالا وإنما اتخذوهم ماذا؟ وسائط لطلب القربة والشفاعة. والقربة هي الزلفة والمنزلة والشفاعة يأتي تعريفها. قال فدليل القربة أي إنما عبدوا غير الله لأجل أن يقربوهم إلى الله. ذكر بعض من صنف في شرك مشرك العرب أنهم كانوا يتعللون بأنهم أهل ذنوب وأهل معاصي وهؤلاء لهم المراتب العالية والجاه عند الله سبحانه وتعالى فنحن نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه فيغفر الله لنا ذنوبنا. قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء أي اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله سبحانه ما نعبدهم. سمى الله دعاء الأموات ودعاء الآلهة عبادة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني إنما عبدناهم لأجل أن يقربونا إلى الله نحن أهل ذنوب ومعاصي فندعو هذه الآلهة وهؤلاء الصالحين لأجل صلاحهم أن يقربونا إلى الله وهذا قياس فاسد. الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهم قالوا لا، كما أنه لا يدخل على الملك إلا بوساطة، فنحن لا ندخل على الله إلا بوساطة. وهذا جهل، لأن الملك عاجز عن معرفة حاجتك إلا بأن توسط له واسطة. أما الذي يعلم السر وأخفى والذي خلقك لأجل أن تعبده وحده، فهو يحب منك أن تدعوه وحده، وألا يلتفت قلبك إلى غيره. قال: إلى الله زلفى، أي قربى، كما ذكر ذلك ابن جرير. إن الله يحكم بينهم، أي بين أهل هذه الأديان والمخولات، بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي، أي لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم، من هو كاذب كفار. فوصفهم الله سبحانه بوصفين: أولا أنهم كذابون، وأنهم كاذبون في قولهم إن هذه الآلهة تقربهم إلى الله، وحكم عليهم بالكفر كفار، لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا دليل القربة. بقي دليل الشفاعة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: أي إنما عبدوا من عبدوا لأجل الشفاعة، ويعبدون، وهؤلاء هم المشركون، من دون الله. وهذه اللفظة تفسر بمعنيين أو بتفسيرين: من دون الله أي مع الله، ومن دون الله أي من غير الله. فالثانية استقلالا، والأولى عبدوا الله وعبدوا غيره. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي ليس من شأن هؤلاء أن يضروا وأن ينفعوا، بل هم إذا كانوا من الأموات ومن الصالحين فهم بحاجة إلى دعاء الحي وإلى نفعه. ويقولون، بيّن الله سبحانه حجة المشركين لاتخاذهم المعبودات من دونه: هؤلاء الأصنام اللات والعزى ومنات وهبل وغير ذلك شفعاؤنا عند الله سبحانه. إذن هذا هو السبب الذي جعل المشركين يحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم كفار وأنهم مشركون. وفي هذه المقدمة أرد على شبهة من شبه الخرافيين. الخرافيون اليوم وأهل الأوذان من الصوفية وغيرهم، إذا أنكرت عليه فقلت له: اتق الله، كيف تدعو الميت، تدعو النبي عليه الصلاة والسلام، أو تدعو عبد القادر الجيلاني، أو تدعو مثلا العيدروس، أو فلانا وفلانا. قال: لا، هذا ما هو شرك، نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. فغيروا اللفظ والمعنى واحد، ويقولون إن شرك مشركي العرب إنما كانوا، أو إن مشركي العرب إنما كانوا كفارا، لأنهم إنما دعوا آلهتهم في جلب النفع ودفع الضر على وجه الاستقلال. أما نحن لا، ما نعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون استقلالا، لكن هم وسائط. فهذا كذب. فقد بينا ربنا سبحانه في هاتين الآيتين وغيرهما أنهم لم يكونوا يدعون أصنامهم وآلهتهم على أنها تنفعهم وتضرهم استقلالا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إنما نعبدهم ليقربونا، أو كما قال الله سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلم يعتقدوا فيه. فهذه القاعدة الثانية في بيان شرك مشركي العرب، وأنه كان في صرف العبادة لغير الله، وأن الله تعالى حكم عليهم بالكفر والشرك. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. الشفاعة، شفعة في لغة العرب ضم شيء لآخر، والشفع ضد الوتر كما قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وأما في الإصطلاح فهي أي الشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. اعلم قبل ذلك أن الشفاعة من أنواع الدعاء، لأن الشفاعة طلب، تطلب من الشافع أن يشفع لك، إذن الشفاعة من أنواع الدعاء. إذن الشفاعة هي التوسط للغير. إذن عندنا رجلان، هذا يريد أن يشتري سيارة هذا، فهذا رفع السعر، البائع رفع السعر على المشتري. أنا أعرف البائع، قال: يا أخي توسط لي عند فلان ينزل في السعر قليلا. فجئت أنا توسط لمن؟ للمشتري. عند من؟ عند البائع. فقلنا: يا أخي نزل في السعر. نزل الرجل في السعر، هذه شفاعة، التوسط للغير في جلب منفعة كفي مثل هذه الحالة، أو دفع مضرة كان يكون هذا جار هذا، وهذا الجار جار مؤذي يؤذي جاره، وأنا أعرف الجار المؤذي، قال: يا أخي بالله كلم لي فلان لا يؤذيني في أهلي ولا مالي. فجئت أنا عن فلان: يا فلان اتق الله، كف أذاك عن جارك، فكف أذاه، هذه شفاعة في دفع مضرة. وهكذا، والشفاعة مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المنفعة كشفاعته لعكاشة بن محصن: يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. وفي دفع المضرة الشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، من وزنت حسناته وسيئاته فرجحت سيئاته على حسناته، يشفع فيهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخلهم الله النار وإنما يدخلوا الجنة. إذن هذا تعريف الشفاعة، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. قال الشيخ رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. الشفاعة شفاعتان، أي في نصوص الكتاب والسنة. وأخذ العلماء أن الشفاعة شفاعتان بالتتبع والاستقراء. تتبع العلماء واستقرأوا نصوص الشفاعة في الكتاب والسنة فوجدوا شفاعة يثبتها الله بشروط، ووجدوا شفاعة ينفيها الله جل في علاه، فقالوا: إذن عندنا الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال هذا درج عليه أهل العلم قديما وحديثا. قال شفاعة منفية لأن الله نفاها، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فقالوا شفاعة منفية. لما سميت منفية؟ لأن الله نفاها. وشفاعة مثبتة، لما سميت مثبتة؟ لأن الله أثبتها بشروط. قال فالشفاعة المنفية كما تقدم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الأدلة ما كانت تطلب. ولهذا أنا قلت إن الشفاعة طلب، إذن هي من أنواع الدعاء. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لما تقدم أن الشفاعة طلب، إذن الطلب من الغير لابد أن يكون المطلوب منه حيا حاضرا قادرا، والدليل على ذلك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا أن تدعو الأموات الذين لا يسمعون ولا يقدرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لأنهم لا يسمعون ولأنهم غير قادرين وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماهم الله كافرين لأنهم طلبوا من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الشفاعة المنفية أن تطلب من غير الله، وغير الله كل ما سوى الله، تطلب من ميت أن يغفر لك ذنبك ويستر عنك عيبك، أو تطلب من الميت أن يدعو الله لك. نأتي نطبق تعريف الشفاعة المنفية. هؤلاء الآن الذين يأتون إلى الأولياء وإلى أهل القبور، ادعو الله لي ارزقني، بل بعضهم يدعوه نفسه. لكن نأخذ مثالا في الشفاعة، يأتي يقول ادعو الله لي أن يغفر لي أو غير ذلك، فهو يطلب من غير الله سبحانه وتعالى، أو يطلب منه المغفرة، اغفر لي ذنبي واستر عيبي واحمي ضيعتي وأولادي وغير ذلك. هذه الأمور ما يقدر عليها إلا الله سبحانه. فلو طلبها من حي، أن يأتي إلى حي فيقول اغفر لي ذنبي وثبت قدمي على الصراط وغير ذلك، كان مشركا. وهذا مثال وعليه فقس. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي من أموالكم، وتصدقوا منها من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا خلة أي صداقة وقرابة، ولا شفاعة أي لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال الله سبحانه والكافرون هم الظالمون، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. موطن الشاهد من الآية أن الله قال ولا شفاعة، إذن نفى الله عز وجل الشفاعة، وهي الشفاعة المنفية التي تقدم ذكرها بدليل قوله والكافرون هم الظالمون. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شافع ومشفع، فما يجوز لك مثلا تقول يا رسول الله اشفع لي، فلو فعلت هذا لكنت قد وقعت في الشرك، وإنما تقول اللهم شفع في يا رسولك. فالشفاعة المثبتة التي أثبتها الله بشروطه التي تطلب من الله، لأن الشفاعة طلب ودعاء، والشافع مكرم بالشفاعة. الله سبحانه وتعالى لما أذن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أهل الموقف، وهكذا شفاعة من ثبتت شفاعتهم لا لحاجة الله سبحانه وتعالى لأن يشفعوا، وإنما يريد الله إكرام الشافع بإظهار علو مرتبته. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، حيث يحمد رسولنا عليه الصلاة والسلام. يا محمد، كما في الصحيحين، ارفع رأسك، قال فآتي فأسجد تحت العرش فأدعو الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمها. فيقول يا محمد ارفع رأسك، أي من السجود، وسل تعطاه، أي كل ما تسأله تعطاه، واشفع تشفع، أي اشفع تقبل شفاعتك. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. وهذا الكلام يعني معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. ولا يرضى الله إلا التوحيد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهؤلاء المشركون يريدون الشفاعة وأخذوا السبب الذي يحرمهم الشفاعة. فلا شفاعة لمشرك ولا لكافر، وإنما الشفاعة المثبتة إنما هي لأهل التوحيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، بأن كان موحدا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بعد الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أن يأذن الله. ولهذا لما استأذن رسولنا عليه الصلاة والسلام بالشفاعة سجد وتقرب إلى الله وحمد الله وأثنى عليه بأسمائه وصفاته العظيمة الجليلة، ثم أذن الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع فشفع. فلم يشفع مباشرة، وإنما استأذن بالشفاعة فأذن الله له بالشفاعة. قال كما قال تعالى من ذا الذي، وهذا استفهام استنكاري، من هو هذا الذي يشفع عنده، أي عند الله جل في علاه، إلا بإذنه، إلا بأمره سبحانه وتعالى. فبهذه القاعدة عرفنا الرد على المشركين في تعلقهم ببعض الشبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.